الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا الدرس قبل الأخير من دروسنا في شرح كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي. نتحدث فيه عن نواقض قوادح القياس وعن شروط بقية أركان القياس، وإن بقي معنا وقت تحدثنا عن الأدلة المختلف فيها. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الطرح الثاني فيما يبطل العلية وهو ستة. الأول النقض، وهو إبداء الوصف بدون الحكم، مثل أن تقول لمن لا يبيت: فعرى أول صومه عن النية فلا يصح، فينقض بالتطوع. قيل يقدع، وقيل لا مطلقا، وقيل في المنصوصة، وقيل حيث مانع وهو مختار، قياسا على التخصيص. والجامع جمع الدليلين، ولأن الظن باق بخلاف ما إذا لم يكن مانع. قيل العلة ما يستلزم الحكم، وقيل انتفاء المانع لم يستلزم. وقبل انتفاء المانع، خطأ مطبعي، وقبل انتفاء المانع لم يستلزم. قيل العلة ما يستلزم الحكم، وقبل انتفاء المانع لم يستلزم. قلنا ما يغلب على ظنه، وإن لم يخبر المانع وجودا أو عدما، والوارد استثناء لا يخدع كمسألة العراية، لأن الإجماع أدل من النقل. وجواب منع العلة لعدم قيد، وليس للمعتبر الدليل على وجوده لأنه نقل، ولو قال ما دللت به على وجوده هنا دل عليه ثم، فهو نقل إلى نقل الدليل. أو دعوى الحكم، مثل أن يقول: السلم عقد معاوضة، فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع فينتقل بالإجارة. قلنا هناك الاستقرار المعقود عليه لا لصحة العقد ولو تقديرا، كقولنا: رفق الأم علة رفق الولد، ويثبت في ولد المغرور تقديرا وإلا لم تجب قيمته، أو إظهار المانع. تنبيه: دعوى ثبوت الحكم أو نفيه عن صورة معينة أو مبهمة ينتقل بالإثبات أو النفي العامين وبالعكس. الكلام من المؤلف هنا في قوادح القياس، قد سماه المؤلف بما يبطل العلية، أي الأسباب والطرق التي نتمكن من القدح في كون الوصف علة، وبالتالي تبطل علية الوصف. وقد ذكر المؤلف أنها ستة، وهي النقض وعدم التأثير والكسر والقلب والقول بالموجب والفرق. وأولها النقض، والمراد بالنقض إبداء مكان آخر يوجد الوصف المدعى أنه علة فيه ولا يوجد الحكم معه، مما يدل على أن ذلك الوصف ليس بعلة. مثال ذلك قال البر يجري فيه الربا فنقيس عليه البطيخ بجامع أنه مطعوم، فيعترض المعترض بإبداء مكان آخر ويقول: عندنا الماء مطعوم ومع ذلك لم يجري فيه الربا، مما يدل على أن هذا الوصف ليس بعلة. ومثل له المؤلف في مسألة تبييت النية لصيام رمضان، فعند الجمهور لا بد من تبييت النية، وعند الحنفية يصح صوم رمضان بنية من النهار. فلو جاءنا شخص على مذهب الجمهور فاستدل على كوني على إيجاب تبييت النية بأن قال الصيام إمساك عن المفطرات من أول النهار إلى آخره بالنية، وهنا لم توجد النية في أول الوقت، فجعل عدم تبييت النية علة لعدم صحة الصوم، فاعترض عليه المعترض بإبداء مكان آخر. هو هناك قاس صيام رمضان على صيام الكفارة، وصيام الكفار لا يصح إلا بنية من الليل. لماذا؟ قال لأن الصيام واجب فلا يصح أن تعرى النية، لأن قال لأنه صيام ولا فلا بد فيه من النية في جميع أطرافه. الأصل وين هو؟ لا، صيام الكفارة، والفرع صيام رمضان، والحكم وجوب تبييت النية، والحكم أنه صيام مشروع، العلة أنه صيام مشروع، والحكم وجوب تبييت النية. فاعترض عليه المعترض وقال عندي صوم مشروع ومع ذلك لا يجب تبييت النية فيه، وهو صيام التطوع، فهذا يقال له إيش؟ نقض. إذا ما هو النقض؟ إبداء مكان آخر وجد فيه الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم، مما يدل على أن ذلك الوصف ليس بعلة، إذ لو كان علة لو وجد الحكم مع الوصف في صورة النقض. هل النقض قادح في القياس أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 4 أقوال. القول الأول أن النقض قادح في القياس، بالتالي يشترط في العلة الاضطراد. والثاني أن النقض ليس بقادح في القياس مطلقا. والقول الثالث أنه إذا كانت العلة منصوصة فحينئذ لا يقدح فيها بالنقض بخلاف المستنبطة. وبالتالي تعلم أن قوله وقيل في المنصوصة يعني إشارة لما قبله، وقيل لا يعني لا يقدح النقض في القياس في العلة مطلقا، وقيل لا يقدح النقض في العلة المنصوصة وإنما يقدح في العلة المستنبطة. والقول الثالث أنه إذا كان تخلف الحكم عن الوصف في صورة النقض بسبب من وجود مانع أو فقد شرط فهذا لا يقدح، بخلاف ما لم يكن كذلك. مثال هذا استدل أحد الجمهور فقال القتل بالمثقل يثبت به القصاص كالقتل بالمحدد بجامع أنه قتل عمد عدوان. فيعترض عليه المعترض ويقول عندي قتل عمد عدوان لم يوجد فيه الحكم وهو القصاص، وهو قتل الأب لابنه. فنقول هذه المسألة تخلف الحكم فيها عن الدليل لوجود مانع. ما هو المانع؟ الأبوة، بخلاف ما إذا لم يكن مانع فإن النقض يكون قادحا في العلة. وقد اختار المؤلف هذا القول واستدل عليه بالقياس على التخصيص، فإن التخصيص يأتي للدليل ولا يبطل دلالته في باقي الأفراد، فهكذا النقض يدل على عدم وجود الحكم مع العلة في هذه المسألة، ولا يعني عدم وجود الحكم مع الوصف في بقية المسائل. والجامع بين التخصيص ومسألة النقض أن في كل منهما جمع للأدلة. التخصيص نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام في بقية المسائل. وهكذا هنا في صورة النقض عملنا بالمانع الذي يوجد فيها، وفي غيرها لم يوجد مانع فأبقينا على الأصل. قال: ولأن الظن المستفاد من كون الوصف علة لا زال باقيا، بالتالي نعمل به في بقية الأفراد، بخلاف ما إذا لم يكن هناك مانع في صورة النقض، حينئذ نقول هذا دليل على عدم صحة التعليل بذلك الوصف. اعترض المؤلف عليه باعتراض، وهو أن العلة الأصل أنها تستلزم الحكم وتطلب الحكم، وعلى فرض كلامكم قبل انتفاء المانع لم يكن الوصف مستلزما للحكم. وأجاب المؤلف عن هذا بأن هذا الوصف لا يستلزم الحكم، وإنما يغلب على الظن ارتباط الحكم به، فدل هذا على صحة التعليل بذلك الوصف ولو لم يخطر المانع على ذهن المتكلم وجودا وعدما. قال: والوارد، يعني أن النقض الوارد على سبيل الاستثناء هذا أيضا يتعلق بالمسائل التي يكون الحكم فيها على خلاف القياس. قال: والوارد استثناء لا يقدح في العلة، مثلا في مسألة المزابنة استثني منها العراية، فحينئذ إذا قلنا بأن المزابنة العلة فيها الطعم أو الكيل لا يصح أن نقدح فيها بمسألة العراية ولا ننقضها بالعراية. لماذا؟ لأن الإجماع على أن هذه الصورة مستثنات، هذه أخص من النقض، وبالتالي نقول بأنه لا يصح الاستدلال بالمستثنى من قاعدة القياس. ومن هنا نعلم أجوبة سؤال النقض، فقال: وجوابه، أي جواب سؤال النقض، بأربعة أجوبة. الجواب الأول: منع العلة، أي منع وجود العلة في صورة النقض. لماذا؟ لأن العلة مرتبطة بقيد، وهذا القيد لا يوجد في صورة النقض. من أمثلته مثلا قال: السارق بالأنترنت يقام عليه الحد كالسارق بدخول المنزل، فاعترض عليه بالمنتهب، يأخذ المال ومع ذلك لا تقطع يده، فيقال صورة النقض في المنتهب لم توجد العلة، لأن العلة هي السرقة، السرقة أخذ المال على جهة الخفية، والمنتهب ليس كذلك، فلم يوجد أحد القيود في الوصف المدعى علة. إذن هذا هو الجواب الأول، ولا يصح للمعترض الاستدلال فيقول بل العلة موجودة في صورة النقض، إن حينئذ سينتقل من الكلام في مسألة إلى الكلام في مسألة أخرى. قال: ولو قال، يعني لو عاد المعترض وقال الدليل على أن العلة موجودة في محل النقض الشيء الفلاني والشيء الفلاني، فحينئذ هذا انتقال إلى نقض الدليل. إذن هذا هو الجواب الأول من أجوبة سؤال النقض. الجواب الثاني أن يقول بأن الحكم لم يوجد في صورة النقض، فتخلف الحكم أن يقول بأن الحكم وجد في صورة النقض، بحيث يقول أنا أسلم لك أن العلة موجودة في صورة النقض لكن الحكم كذلك موجود، فهذا فحينئذ تكون المسألة دالة على صحية علية الوصف. مثل له المؤلف في مسألة السلم الحال، الجمهور يشترطون في السلم، تعرفون السلم، تقديم الثمن ويبيعه موصوف في الذمة. الجمهور يشترطون في السلم أن يكون مؤجلا بقوله في الحديث إلى أجل مسمى، والشافعي يقولون يصح السلم بثمن حال، وقاسوه على البيع القياس الأصل إيش؟ البيع، الفرع السلم، العلة عقد معاوضة، الحكم لا يشترط فيه التأجيل. فاعترض عليه المعترض بالإجارة، فإنها عقد معاوضة، فإن الإجارة عقد معاوضة والتأجيل مشترط فيه، فدل فحينئذ أوجدنا أتينا بمحل جديد وهو الإجارة، وادعينا أن الوصف موجود وهو عقد معاوضة، وأن الحكم لم يوجد معه وهو جواز التأجيل. يجيب عن هذا قال المعقود عليه مستقر، بالتالي جوزنا فيه ما لم نجوز غيره. فيقول المستدل عقد الإجارة لا نسلم أن التأجيل مشترط فيه، وذلك لأن التأجيل إنما يراد به استقرار المعقود عليه وليس المراد به صحة العقد. وقد يكون وجود الحكم في صورة النقض على جهة التقدير، على جهة تقدير، لو تزوج مملوك أمة ولدها ماذا يكونون؟ مماليك لسيد الأم، فقاس المستدل على المملوك الحر فقال لو تزوج حرة فحينئذ، لو تزوج الحر أمة فحينئذ يكون ولده رقيقا مملوكا لسيدها. فاعترض عليه المعترض وقال ولد المغرور الذي غش عليه في الزوجة وقيل هذه حرة وكانت أمة لا يكون ولده مملوكا، فهنا وجدت العلة وهي رق الأم ولم يوجد الحكم وهو رق الولد. فيجيب المستدل فيقول بل الحكم موجود تقديرا وليس تحقيقا. كيف تقديرا؟ يقول عندنا شخص غش آخر وقال هذه حرة فتبين أنها أمة، في هذه الحال إذا ولد قدرنا أنه مملوك فنظرنا قيمته في السوق ثم طالبنا الوالد أن يدفع قيمة الولد لسيد الأمة، والوالد يرجع على من غره. الجواب الثالث أن يسند تخلف الحكم في صورة النقض عن العلة لوجود مانع أو لفقد شرط، فإنه إذا وجد مانع فإن الوصف لا ينتج الحكم. قال دعوى ثبوت حكم، ثبوت الحكم، تقدم معنا أن من الأجوبة إثبات وجود الحكم في صورة النقض. دعوى ثبوت الحكم أو نفيه عن صورة معينة أو مبهمة ينتقض بالإثبات أو النفي العامين أو بالعكس، يعني أن من ادعى ثبوت الحكم في صورة معينة واحدة أو صورة مبهمة فحينئذ يتمكن المعارض له بأن ينقض قياسه بواسطة الإثبات العام أو النفي العام. نعم. الثاني عدم التأثير بأن يبقى الحكم بعده، وعدم العكس بأن يثبت الحكم في صورة أخرى بعدة أخرى. الأول كما لو قيل نبيع النيران فلا يصح فطين في الهواء، والثاني الصبح لا يقصر فلا يقدم أذانه في المغرب، ومن التقديم ثابت فيما قصر. والأول يقدع إن منعنا تعليل الواحد في الشخص بعدتين، والثاني حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعدتين، وذلك جائز في المنصوصة كالإيلاء واللعان والقتل والردة لا في المستنبطة، لأن ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر وعن المجموع. هذا هو السؤال الثاني، عدم التأثير بأن يبين المعترض أن وصف المستدل لا يرتبط الحكم به بإيراد مكان آخر وجد فيه الحكم ولم يوجد فيه الوصف، فهو عكس النقض. النقض هناك يأتي بمحل توجد فيه العلة ولا يوجد الحكم، هنا يأتي بمحل يوجد فيه الحكم ولا توجد العلة، مما يستفاد منه أن ذلك الوصف ليس علة لهذا الحكم. قال ومثله عدم العكس بأن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلة أخرى. ثم أورد المؤلف مثالا عليه، فالأول وهو عدم التأثير كما لو قيل مبيع لم يره، هذه المسألة في الغائب هل يصح بيع الغائب ولا ما يصح؟ موطن خلاف، منهم من صحح بيع الغائب وأثبت فيه خيار الرؤية، منهم من قال خيار بيع الغائب لا يصح. استدل من يرى عدم صحة بيع الغائب بقوله مبيع لم يره فلا يصح كالطير في الهواء، بين الأصل الطير في الهواء، وين الفرع؟ بيع الغائب. وين الحكم؟ لا يصح عقد البيع. وين العلة؟ مبيع لم يره. فاعترض عليه المعترض وقال له يعني لو كانوا يرون الطير في الهواء يصح البيع؟ مبيع لم يره. أورد محل آخر وجد فيه الوصف مبيع لم يره ولم يوجد، وجد فيه الحكم وعدم الصحة مع أنه لم توجد فيه العلة. مثل الطير في الهواء، الطير في الهواء لو كان مرئيا يصح بيعه؟ شوفون ولا يصح. فدل هذا على أن وصف لم يره ما لها أثر. والثاني مثال الثاني هو عدم العكس، لو قال في مسألة هل يجوز الأذان قبل الوقت، حنابلة يقولون يجوز أذان الفجر قبل وقته، هناك طائفة كبيرة يمنعون ما يجوز إلا مع الوقت، فقال المستدل الصبح لا يقصر فلا يقدم أذانه كالمغرب. المغرب يجوز تقديم أذانه؟ ما يجوز بالاتفاق. قال فنقيس عليه الفجر، وإن الأصل المغرب، الفرع الصبح، الحكم لا يقصر، العلة لا يقدم أذانه على الوقت. إيش؟ إذن العلة إيش؟ لا يقصر، والحكم لا يقدم أذانه. طيب فيأتي معترض ويعترض يقول أنا عندي عدم العكس، كيف؟ قال عندي صلوات لا تقصر ومع ذلك لا يجوز، ومع ذلك لا يجوز تقديم أذانها على الوقت، ما يدل على أن هذا الوصف لا يقصر غير مؤثر ما له قيمة. مثل إيش؟ صلاة إيش؟ الظهر، العصر، العشاء. طيب، عدم التأثير هل هو سؤال صحيح؟ قال هذا مبني على مسألة جواز التعليل الحكم الواحد بعلتين، فإن قلنا الحكم الواحد لا يصح تعليله بعلتين فحينئذ يلزم عليه أن سؤال عدم التأثير سؤال صحيح، لكن إذا قلنا يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة فيمكن أن تنتفي العلة ويوجد الحكم لوجود العلة الأخرى. قال والثاني يعني أنه يقدح حيث يمتنع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين، وهذا وهو التعليل بحكم واحد في علتين جائز في العلل المنصوصة، فإن الإيلاء واللعان ينتج عنهما الفرقة بين الزوجين، فهنا سببان وحكم واحد، مثله القتل للآخرين وصف يترتب عليه وجوب القصاص، والردة وصف يترتب عليه وجوب الحد، مثل كذلك نواقض. قال لا في المستنبطة، فإن المستنبطة لا يصح تعليلها بأكثر من علة، لأن ظن ثبوت الحكم لأحد هذه الأوصاف يصرفه عن الأوصاف الأخرى وعن المجموع. السؤال الثالث الكسر، أكثر العلماء يريدون بالكسر نقض المعنى لا نقض الحكم، أما عند المؤلف فقال وهو عدم تأثير أحد الجزئين ونقض الآخر، بأن تكون العلة مركبة من جزئين، فيقول أحد الجزئين غير مؤثر بدلالة أن الحكم وجد بدونه، والوصف الآخر منقوض بالنقض السابق، مثل له المؤلف في قول الصلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها. أين الأصل؟ بقية الصلوات. أين الفرع؟ صلاة الخوف. أين الحكم؟ يجب قضاؤها، يجب أداؤها. أين العلة؟ صلاة يجب قضاؤها. فيقول عندنا وصفان، صلاة ويجب قضاؤها، أما وصف الصلاة فهذا لا مدخل له في الحكم، لا مدخل له في الحكم، فهو وصف غير مؤثر. وأما قوله يجب قضاؤها فيعترض عليه ويقول عندنا أشياء يجب قضاؤها مع أنه لم يجب أداؤها، مثل إيش؟ مثل صوم الحائض، إذا كانت حائض يجوز لها الصوم؟ ما يجوز الصوم، فهنا لم يجب الأداء، فقسم العلة إلى قسمين، صلاة قال هذا غير مؤثر، والوصف الثاني يجب قضاؤها قال هذا الوصف منقوض، فعندنا صور يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها. اعترض المعترض فقال الصلاة هذا ملغاة ما له قيمة عندنا، لماذا؟ قال لأن الحج كذلك، لأنه عبادة، فيبقى كونه عبادة وهو منقوض بصوم الحائض، فإنها يجب عليها القضاء لا ولا يجب عليها الأداء. السؤال الرابع: القلب، المراد بالقلب. قلاب السيارة مثل. إذن القلب أن يقول قياسك يدل على بطلان مذهبك، مرات يدل على صحة مذهب المستدل. إذن القلب أن يقول بأن قياسك صحيح لكنه لا يدل على حكمك، وإنما يدل على خلافه. لما قال المنافق ليخرجن الأعز منها الأدل، ذا استدلال، شو الجواب؟ صحيح، لكن الكلام منه الأعز منه الأدل. هكذا في القلب هنا يجيب قياسه بأصله وفرعه وعلته، وبدل يجعل يدل على صحة مذهبه يدل على بطلان مذهبه، إما بنفي مذهب المستدل صريحا، يقول قياسك يدل على إبطال مذهبك. مثال ذلك: مسح الرأس اختلفوا فيه، منهم من يقول أقل مقدار الشافعية، ومنهم من يقول إلى الربع وهم الحنفية، ومنهم من يقول يجب مسح جميع الرأس وهم الحنابلة والمالكية. فجاءنا من يستدل لإبطال مذهب الشافعي، حنفي، لأن عندنا فقيه حنفي يريد أن يبطل مذهب الشافعي، فيقول مسح الرأس ركن، فنلحقه بغسل الوجه لا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم. أين الأصل؟ الوجه، الفرع مسح الرأس. الحكم لا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم. الحكم إيش؟ لا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم. إذن الأصل ما هو؟ غسل الوجه. الفرع مسح الرأس. العلة ركن في الوضوء. الحكم لا يكفي فيها أقل ما ينطلق عليه الاسم. فيقول المعترض في غسل الوجه يقدر بالربع؟ قال فكذلك سلمنا، جبنا أصلك وهو مسح الرأس، وفرعك أصلك وهو غسل الوجه، وفرعك وهو مسح الرأس، وعلتك ركن في الوضوء، لكن خالفناك في الحكم، قلنا حنا في الحكم ركن منه فلا يقدر بالربع، فهذا يؤدي إلى إبطال مذهب الحنفي، لكنه لا يؤدي إلى تصحيح مذهب نفسه. وقد يكون إبطاله قلب القياس من جهة ضمنية، بأن يكون هناك حكمان متلازمان، فأقول قياسك يدل على الحكم الفلاني، وهذا الحكم يلزم من حكم آخر ينافي حكمك. مثل له بمسألة بيع الغائب، هل يجوز بيع الغائب أو ما يجوز؟ الجمهور يقولون يصح بيع الغائب، واستدلوا على ذلك بالنكاح، بقياس على النكاح. أين الأصل؟ عقد النكاح. أين الفرع؟ بيع الغائب. أين العلة؟ عقد معاوضة. أين الحكم؟ يصح عقد النكاح. فيعترض فيصح عقد بيع الغائب. فيعترض المعترض ويقول أقلب قياسك، فأقول الأصل النكاح، الفرع بيع الغائب، العلة معاوضة، الحكم لا يثبت فيه خيار الرؤية. عقد النكاح في خيار الرؤية، يوم تزوجها وخذ عندها يومين قال والله ما عجبتني أبردها، أعطوني مهري، إيش نقول؟ ما في خيار رؤية. فهكذا إذا قلنا بأنه لا يثبت خيار الرؤية فيلزم منه عدم تصحيح العقد، فيقول فلا يثبت فيه خيار الرؤية. ومن أنواع القلب قلب المساواة كقولهم، ومن أنواع الضمني في الطلاق طلاق المكره، هل يقع ولا ما يقع؟ قال طائفة: المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار. وين الأصل؟ المختار. الفرع المكره. العلة مالك مكلف، الحكم يقع طلاقه. فيجي المعترض ويعترض يقول أنا أسوي بين إقراره وإيقاعه، لو أقر المكره بشيء لم يقبل منه فيلحق به إيقاع الطلاق. من أنواع القلب، القلب الأول يؤدي إلى إفساد مذهب الخصم لكنه لا يتعرض لتصحيح مذهب المعترض، لكن فيه أنواع من أنواع القلب تؤدي المعنيين، تبطل مذهب خصمك وتصحح مذهبك. مثل له المؤلف بقولهم: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. وين الأصل؟ الوقوف بعرفة. الفرع الاعتكاف. هذه المسألة في مسألة إيش؟ هل يشترط في الاعتكاف الصوم؟ فيقول الذي لا يشترط الصوم، يقول أنا أقيس الاعتكاف على الوقوف بعرفة. أو الذي يقول يشترط في الاعتكاف الصوم، يقول أنا أقيس الاعتكاف على الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة لا يكون بمجرده قربة، بل لابد معه من نية الإحرام. قال فكذلك الاعتكاف لا يكون بمجرده قربة حتى يكون معه الصوم. يجي ويقلب عليه يقول لا يشترط في الوقوف في عرفة الصوم، فكذلك في الاعتكاف. الأصل ما هو؟ الوقوف في عرفة. الفرع الاعتكاف. الوصف ايش؟ لبث مخصوص، فاشترك معه في الأصل والفرع والعلة، لكن الحكم هنا قال فلا يشترط فيه الصوم. كمان الوقوف بعرفة لا يشترط فيه الصوم، كذلك الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم. تلاحظون في القلب جاء بقياسه بأصله وفرعه وعلته، لكنه ناقضه في الحكم. مرة يدل على إبطال الخصم مذهب الخصم، ومرة يدل على إبطال مذهب الخصم وفي نفس الوقت تصحيح مذهب المعترض. هل سؤال القلب سؤال جائز أو لا؟ الجمهور يقولون نعم. هناك طائفة قالوا لا، سؤال القلب غير مقبول. لماذا؟ الآن كل من المستدل والمعترض يقول هذا القياس ينتج شيئا، وهذه الأشياء متنافية، فكيف يكون قياس واحد ينتج أمورا متعارضة متنافية؟ هذا بعيد. العلة الواحدة تستنتج أو يخرج منها حكمان متناقضان، وبالتالي لا يسمع سؤال القلب. وأجيب عن هذا بأن التنافي بينهما حصل في الفرع ولم يحصل في الأصل. لأنه لما أدى اجتهاد البعض إلى واحد من الحكمين وأدى اجتهاد الآخرين إلى الآخر، فيكون هذا دليل على إمكانية ثبوت الحكم في هذين الوصفين. تنبيه: القلب معارضة، معارضة وزيادة. ما هي سؤال المعارضة؟ في سؤال المعارضة أن يكون الأصل والفرع سواء، أنا جبت قياس فاعترضت علي بقياس آخر يشترك معي في أصلي وفرعي لكن يختلف في العلة والحكم، هذا معارضة. في القلب معارضة وزيادة، لأنه يشترك في الأصل والفرع ويشترك أيضا في العلة. قال: القلب معارضة، إلا أن علة المعارضة وأصلها يكون مغايرا لعلة المستدل وأصله. السؤال الخامس: في المعارضة يدعي أن هناك وصف آخر في الأصل ثبت الحكم من أجله. القسم الخامس من الأسئلة: القول بالموجب بفتح الجيم، أي أثر الشيء ولازمه. خلاصة هذا السؤال يقول: قياسك ممتاز وصحيح بس ما هو في المسألة اللي أنا وإياك نتناقش فيها. محمد جاء ولا ما جاء؟ قال خالد جاء. شو يقول؟ يقول: أنا ما سألتك عن خالد ولا هو البحث بيني وبينك في خالد، البحث في إيش؟ في محمد. أنا أسلم إن خالد جاء، موافق، بس النزاع بيني وبينك في مجيء محمد. إذن القول بالموجب ادعاء أن قياس المستدل صحيح لكنه في غير محل النزاع. قال عن القول بالموجب: وهو تسليم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلاف. يقول قياس كل الصحيح بس لا يوجد فيه تعرض لمحل الخلاف. قال: ومثاله أن يقول: التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص. هذه في مسألة القتل بالمثقل حيث خالف الحنفية. يجي واحد من الجمهور يقول: التفاوت في الوسيلة سواء ذبحها بسكين ولا بعجرة لا يمنع القصاص. يعترض عليه المعترض، يجيب عن اعتراضه فيقول: أنا أسلم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص ومعك موافق، بس حنا نتحدث بشيء آخر، حنا نتحدث هل وجد موجب وعلة للقصاص ولا لا. كونه انتفى وجوب كون التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص ليس معناه ثبوت القصاص، إن امتناع شيء لا يدل على ثبوت غيره. ثم لو بينا أن الموجب قائم ولا مانع غيره، لو قدرنا أن قلنا أن الدليل لا زال قائما ولا يوجد مانع آخر، فحينئذ لا يكون ما ذكرنا تمام الدليل. مثال ذلك: ثم لو بينا أن الموجب قائم ولا مانع غيره، لم يكن ما ذكرت، وفي الثبوت قولهم: الخيل يسابق عليها فتجب الزكاة فيها كالإبل. وين الأصل؟ الإبل. الفرع خيل. العلة يسابق عليها. الحكم تجب الزكاة فيها. يقول المعترض: أنا أسلم لك كلامك مضبوط 100%، الخيل تجب الزكاة فيها، يعني زكاة التجارة، زكاة التجارة. فحينئذ يقول: قياسك صحيح ومئة في المئة وموافق عليه، بس مو في محل النزاع، قياسك هذا نحمله على زكاة التجارة والخلاف في زكاة العين. السؤال السادس: الفرق، بأن يبين وجود فرق والفرق قد يكون في العلة وقد يكون في الأصل. مثال ذلك قاس النبيذ على الخمر، قال بينهما فرق مؤثر، هذا سؤال فرق. قال وهو جعل تعين الأصل علة وجعل الفرع مانعا، والأول يؤثر إذا قلنا بعدم جواز التعليل بعلتين. والثاني وهو جعل الفرع مانعا فإن هذا يعد قادحا، خصوصا أننا لم نجز. إذن قال السؤال السادس الفرق وهو جعل تعين الأصل علة، جعل عين الأصل هو العلة. قال البول والغائط هو العلة، وبالتالي قال الخارج النجس من السبيلين هو العلة، ومن ثم نقول المذي يوجب الوضوء. فاعترض عليه المعترض وقال في فرق بين البول والمذي، في فرق، هذا يسمى ايش؟ سؤال الفرق. وبالتالي قد يقول بأن العلة هنا خصوص خروج البول، وهو جعل تعيين الأصل هو العلة، بالتالي لا يصح القياس عليه. إذن قسم الفرق إلى قسمين، قال والأول هو جعل تعين الأصل علة يؤثر إذا قلنا بأنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، والثاني في قوله مانعا يؤثر عند أولئك الذين جعلوا النقض مع سؤال القاد مع سؤال المانح قادحا. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن أقسام العلة. تفضل الشيخ. رحمه الله. الثالث الكسر وهو عدم تأثير أحد الجزئين ونقض الآخر كقولهم صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، أي خصوصية الصلاة ملغاة لأن الحد كذلك، فبقي كونه عبادة وهو منقوض بصوم الحائض. فهنا هذا المثال هذا شرحنا قبل. نعم ماشي. الرابع القلب وهو أن يغبط خلاف قول المستدل على علته إلحاقا بأصله، وهو إما نفي مذهبه صريحا كقولهم المسح ركن من الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما ينطبق عليه الاسم في الوجه فيقول ركنا فلا يقدر بالربع في الوجه، أو بالنا كقولهم بيع الغائب عقد معاوضة في صفة النكاح فيتحول فلا يثبت فيه خلاف رؤيا، ومنه قلب المساواة كقولهم المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار فيقول ونسوي بين إقراره وإيقاعه، أو إثبات مذهب المعتمد كقولهم الاعتكاف لبس مخصوص فلا يكون المجرد قربة كالوقوف بعرفة فيقول فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة، أي المتنافيان لا يجتمعان، قلنا التنافي حصل في القرن بحول الإجماع. تنبيه القلب معارضة إلا أن علة المعارضة وأصلها يكون مغايرا لعلة المستدل. الخامس القول بالموجب وهو تسليم مقتضى قول المستدل مع بقاء الخلاف، مثاله في النفي أن نقول التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فيقولون مسلم ولكن لا يمنعه عن غيره، ثم لو بينا أن الموجب قائم ولا مانع غيره لم يكن ما ذكرنا تمام الدليل. وفي الثبوت قولهم الخيل يسابق عليها فتجب الزكاة فيها كالإبل، فنقول مسلم في زكاة التجارة. السادس الفرق، فهنا هنا في هذا المثال قال أنا أسلم صحة قياسك بس ما ينفعك لأن يعني في خارج محل النزاع، قياسك هذا في زكاة التجارة خلافنا في زكاة العين. نعم. الثالث الفرق وهو جعل تعين من أصل حجلة أو فرح مانعة، والأول يؤثر حيث لم يجد التعليل بعلتين، والثاني عندما جعل النقض مع المانع قادحا. الطرف الثالث في أقسام العلة، علة الحكم إما محله أو جزءه أو خارج عنه، عقلي حقيقي أو إضافي أو سلبي أو شرعي أو لغوي متعدية أو قاصرة، وعلى التقديرات إما بسيطة أو مركبة، أي لا يعلل بالمعل لأن القابل لا يفعل. قلنا لا نسلم، ومع هذا فالعلة المعرفة، أي لا يعلل بالحكم الغير مضبوطة كالمصالح والمفاسد، لأنه لا يعلم وجود القدر الحاصل في الفرع، لأنه لا يعلم وجود القدر الحاصل في الأصل في الفرع. قلنا لو لم يجوز لما جاز للوصف المشتمل عليها. فإذا حصل الظن بأن الحكم لمصلحة موجودة في الفرع يحصل ظن الحكم فيه، قيل العدم لا يعدل به لأن الأعدام لا تتميز، وأيضا ليس على المجتهد صدرها. قلنا لا نسلم، فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم، وإنما سقط عن المجتهد لعدم تناهيها، أي إنما يجوز التعليل بالحكم المقارن وهو أحد التقادير الثلاثة فيكون مرجوحا. قلنا ويجوز للمتأخر لأنه معرف. قالت الحنفية لا يعدل بالقاصرة لعدم الفائدة. قلنا معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة، ولنا أن التعبية توقفت على الجدية فلو توقفت هي عليها لزم الدور، أي لو علل بالمركب فإذا انتفى جزء تنتفي الجدية، ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف أو تحسين الحاصل. قلنا العلة عدمية فلا يلزم ذلك. ذكر المؤلف هنا تقسيمات العلة، فقال بأن علة الحكم تنقسم تقسيمات متعددة. الأول أن علة الحكم مرة تكون محل ذلك الحكم، من أمثلة ذلك تعليل طهارة الماء بأنه ماء، وقد يكون تكون علة الحكم جزء المحل، مثال ذلك العلة في البر الطعم، والطعم جزء من الربا، جزء من البر، وقد تكون خارج عنه، مثال ذلك الولد رقيق لرق أمه، بدنان مختلفان، وقد ينقسم كذلك الحكم إلى حكم عقلي، حقيقي أو إضافي أو سلبي أو شرعي أو لغوي. من أمثلة ذلك قولنا في القصاص علته ماذا؟ قتل عمد عدوان، فهنا قتل قوله قتل هذا شاهدنا بواسطة الحس، وقولنا عدوان عرفناه من طريق الشرع، فقد تكون العلة أيضا حكما شرعيا، وقد تكون حكما لغويا، وقد تكون العلة متعدية بأن يكون لها فروع كثيرة، وقد تكون العلة قاصرة بأن لا تتجاوز محل النص. قال وعلى التقديرات السابقة منها ما يكون سهلا بسيطا، ومنها ما يكون مركبا. ثم قال نقل عن بعضهم بأن المحل لا يصح أن يعلل به، لابد أن يكون بجزء أو بأمر خارج عنه. قال لأن القابل، يعني القابل للمحل، يعني أن المحل القابل للحكم لا يكون مؤثرا فيه، وأجيب عن هذا بأن التأثير لا مدخل له في التعليل كما هو مذهب الأشاعرة. قال ومع هذا فالعلة المعرف. والجواب أنه لا يمتنع أن يكون محلا للحكم ويكون فاعلا فيه. ثم ذكر المؤلف شيئا آخر وهو التعليل بالحكم، جمهور لا يجيزون التعليل بالحكم. ليش؟ لأنها أوصاف غير منضبطة مثل المصالح والمفاسد، لأننا لا نعلم انضباط الصفات هنا. اعترض بأنه لو لم يجز التعليل بالحكم لما جاز بالوصف، لما جاز ربط الحكم بالوصف المشتمل على الوصف. فإذا حصل الظن بأن الحكم إنما شرع لمصلحة معينة ثم وجدنا هذه المصلحة في محل من المحال، حينئذ يغلب على ظننا وجود الحكم لهذه الصورة. اعترض عليه باعتراض آخر، قالوا العدم، الوصف العدمي لا يصح أن يعلل به. لماذا؟ قالوا لأن الأعدام لا تمييز بينها، كل ما هو معدوم يماثل المعدوم الآخر، وأيضا ليس من وظائف المجتهد أن يسبر هذه الأعدام ويبحثها واحدا واحدا. وأجيب عن هذا بعدم التسليم، لأن مثل هذه الواجبات لم تكن على غير هؤلاء. إذن العدم قالوا لا يعلل به، اعتراضهم لأن الأعدام لا تتميز، وليس على المجتهد أن يبحث عن هذه الأعدام. وقلنا لأن العدم يعلل به، وعدم قولهم الأعدام لا تتميز، قلنا فرق بين العدم والأعدام. أيضا اعتراض آخر، اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر، كما في قولهم لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، والصواب أنه يجوز ذلك. ولا حرج فيه. قال المؤلف قلنا ويجوز بالتأخير، يعني يمكن أن يكون هناك تأخير بحيث يستدل بالحكم المتأخر على الحكم المتقدم. مثال ذلك، نزل أولا حكم الطهارة في الماء ثم نزل ثانيا التيمم، فهل يصح لنا أن نقيس في مسائل التيمم على شيء أو على التفاصيل الواردة في الوضوء مع أن الوضوء متقدم في النزول؟ نقول نعم يجوز ذلك. كذلك في مسألة التعليل بالقاصرة والمتعدية، القاصرة هي التي لا تتعدى الفروع المذكورة، والجمهور يقولون يمكن أن يستدل أو أن يعلل بالعلة المتعدية، والعلة القاصرة. والحنفية يقولون لا القاصرة لا يحتج بها. لماذا؟ قال لأنه ما في فائدة مادام ما لها فروع. واعترض عليه بأن العلة القاصرة قد نفهم منها مقصود الشارع في تشريع الحكم، وهذا مصلحة. قال ولنا أن التعدية توقفت على العلية، تعدية الحكم مبني على كون الوصف علة، وكون الوصف علة مبني على كونه متعديا على كلامكم، وبالتالي يلزم الدور. جاء بمسألة أخرى وهي التعليل بالمركب، هل يصح أن نعلل بوصف مركب من أوصاف عدة مثل في القصاص نقول قتل عمد عدوان؟ لو علل بالوصف المركب فإذا انتفى أحد الأجزاء فإنه تنتفي العلية، ثم إذا انتفى جزء آخر يلزم التخلف أو تحصيل الحاصل. قلنا العلة عدمية فلا يلزم ذلك. إذن هل يجوز التعليل لو بالعلة المركبة من أوصاف متعددة؟ نقول نعم يجوز ذلك، حينئذ تكون العلة تلك الأوصاف المتعددة، وبالتالي إذا انتفى جزء من أجزاء العلية انتفى الحكم. قلنا القتل العمد عدوان هذه العلة، لو انتفى العمد لم يثبت القصاص، إذا انتفى جزء العلة المركبة انتفى الحكم. ثم إذا انتفى الجزء الآخر فحينئذ لا نثبت الحكم، وإلا للزم من أن نقول بوجود الحكم بدون الوصف، أو أن يكون هناك تحصيل لحاصل حكمي سابق. نعم. وهنا مسائل: الأولى، يستدل بوجود العلة على الحكم لا بعليتها لأنها نسبة تتوقف عليه. الثانية، التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضي لأنه إذا أثر معه فبدونه أولى. اثنين، لا يسند العدم المستمر، قلنا الحادث يعرف الأزلي كالعالم للصانع. الثالثة، لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه. الرابعة، الشيء يدفع الحكم كالعدة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاعة. الخامسة، العلة قد يعلل بها ضدان ولكن بشرطين متضادين. هنا ذكر المؤلف مسائل أخيرة فيقول بأنه إذا وجدت العلة فنستدل بوجود العلة على وجود الحكم، لأن العلة تستلزم وجود الحكم لا بعليتها، أي لا يصح لنا أن نستدل بعلية العلة على إثبات الحكم. من أمثلته ما لو استدل بكون القتل العمد العدوان علة للقصاص على وجوب القصاص، قال لأنه لا يمكن أن يكون هناك علية إلا بإثبات النسبة بين شيئين. في المسألة الثانية، يجوز التعليل بالمانع الذي لا يتوقف على وجود المقتضي اللي هو العلة، لأن المانع إذا أثر مع العلة فبدون العلة يكون تأثيره أولى وأقوى. قول الآخر، لا يسند العام المستمر، لا يسند العدم المستمر، هل يصح التعليل بالعدم؟ قال المؤلف لا يصح ذلك، يعني العدم غير موجود، فكيف نثبت الموجود بناء على غير موجود؟ واعترض على هذا بأن الأمر الحوادث الموجودة تعرف بالأزلي وتدل عليه كالعالم يدل على وجود الصانع سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، لا يشترط وجود الاتفاق على كون العلة موجودة في الأصل متفقا عليها، لا يشترط الاتفاق بين المستدل والمعترض على أن العلة موجودة في الأصل، بل يكفي أن نقيم الدليل على وجودها. قال العلة غير موجودة في الأصل، قال عندي دليل يدل على أن العلة موجودة في الأصل، فيكتفي بذلك. تقدم معنا أن هناك طرق لإثبات وجود العلة في الأصل، قد يكون شرعي لما قلنا عدوان، قد يكون حسي ما قلنا قتل، قد يكون عقلي ما لما قلنا عمد. فهذه الأوصاف لا يشترط أن يكون هناك اتفاق بين المستدل المعترض على وجودها، بل يكفي وجود أدلة تدل على وجود هذه الأوصاف في الأصل. المسألة الرابعة، الشيء يدفع الحكم، يعني أن الموانع تنقسم إلى أقسام. هذه المسألة في إيش؟ في الموانع. الموانع تنقسم إلى أقسام. القسم الأول يدفع الحكم ولا يرفعه، مثال ذلك العدة، فإن المعتدة لا يصح نكاحها، كالعدة تدفع النكاح وقد ترفعه بعد وقوعه مثل الطلاق يرفع حكم النكاح، وقد يزيله ابتداء وتتمة. يعني عندنا امرأة وضيئت بشبهة وهي معقود عليها سابقا، هل ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ العقد، لكن لا يجوز العقد عليها مدة العدة، فالعدة تمنع من ابتداء عقد النكاح ولا تمنع من استمراره. أما الطلاق فهو يمنع من استمرار النكاح لكنه لا يمنع من ابتدائه. أما الرضاع فهو يمنع من الأمرين معا، من ابتدائه ومن استمراره. المسألة الخامسة، قال العلة قد تكون لحكم واحد وقد تكون لحكمين غير متضادين، مثال ذلك القتل فيه شيئان، قتل الخطأ فيه شيئان، هما الدية والكفارة، فهنا علة يعلل بها حكمان مختلفان غير متضادين. وقد يعلل بالعلة الواحدة ويثبت بها أكثر من حكم متضادة، لكن بشروط مستقلة متضادة فيما بينها. نعم. الفصل الثاني في الأصل والفرع. أما الأصل فشرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس، لأنهما إن اتحدا في العلة فالقياس على الأصل الأول، وإن اختلفا لمن عقل الثاني، وألا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لضاع القياس، ويكون حكم الأصل معللا بوصف معين وغير متأخر عن حكم الفرع، لذا لم يكن لحكم الفرع دليل سواه. وشرط الشرطي عدم مخالفة الأصل أو أحد أمور ثلاثة: التنصيص على العلة، والإجماع على التعليل المطلقة، وموافقة أصول أخرى. والحق أنه يطلب التوجيه بينه وبين غيره، وزعم عثمان البستي قيام ما يدل على جواز القياس عليه، وبشر المبيتي الإجماع عليه أو التنصيص على العلة وضعفه مظاهر. وأما الفرع فشرطه وجود العلة فيه بلا تفاوت، وشرط العلم به والدليل على حكمه إجمالا، ورد بأن الظن يحصل دونهما. تنبيه: يستعمل القياس على وجه التلازم، ففي الثبوت يجعل حكم الأصل ملزوما، وفي النفي نقيض ملازما، مثل لما وجبت الزكاة في مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجبت في ماله، ولو وجبت في الحلي لوجبت في اللآل قياس عليه، واللازم منتفي فالملزوم مثله. هذا الفصل في شروط الأصل والفرع، وهما من أركان القياس. فهناك عدد من الشروط للأصل. قال: أما الأصل فيشترط فيه أن يكون حكم الأصل ثابتا، وقد يثبت حكم الأصل بواسطة الإجماع أو بواسطة النص أو بواسطة الاتفاق عليه بين الخصمين. هل يمكن أن نثبت حكم الأصل بواسطة القياس؟ قال لا يصح إثبات حكم الأصل بواسطة القياس. لماذا؟ لأن عندنا الآن علتان. مثال ذلك قلت البطيخ يقاس على البر فيجري فيه الربا بعلة الطعم، والبطيخ يقاس عليه الكفرات وللكمبيوترات لأنها كبيرة، سلعة كبيرة أو موزونة. ايش تقولون؟ نقول لا يصح هذا. لماذا؟ لأن البطيخ الذي جعلناه أصلا في القياس الثاني إنما ثبت حكمه بواسطة القياس، ولا بد أن يكون حكم القياس أصل القياس الثاني قد ثبت حكمه بواسطة إجماع أو نص أو اتفاق. لماذا؟ لأنه إن اتحدت العلة في القياسين فقس الأصل الثاني على الأصل، قس الفرع الثاني على الأصل الأول مباشرة وترك الواسطة. قال أما الأصل فشرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس، لأنهما يعني القياسين إن اتحدا في العلة فالقياس على الأصل الأول، وإن اختلفا في العلة لم ينعقد الثاني. اتفقت العلة بين القياسين فألحق الفرع الجديد بالأصل الأول، وإن اختلفت العلة في القياسين لم يصح. أيضا الشرط الثالث من شروط القياس ألا يتناول دليل الأصل الفرع، وإلا لضاع القياس. لو كان دليل الأصل يشمل الفرع حينئذ نستدل بدليل الأصل ولا حاجة لأن تستدل بالقياس. كذلك من شروط القياس أن يكون حكم الأصل معللا بوصف معين، أن يكون حكم الأصل معينا بوصف معين، لأن إذا لم يكن معللا فلا يصح القياس عليه. ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، البقر مثله ولا لا؟ لا ينتقض الوضوء بأكل لحم البقر. لماذا؟ أيوة، هنا الحكم غير معلل أليس كذلك؟ وبالتالي لم يصح القياس عليه. لذا قال وأن يكون حكم الأصل معللا، فإن كان حكم الأصل غير معلل لم يصح القياس عليه بوصف معين. كذلك يشترط ألا يكون الأصل متأخرا عن حكم الفرع، يعني لا يصح أن يقاس على المتأخر، مثله قياس الوضوء على التيمم. شرط آخر ذكره الكرخي وهو ألا يكون القياس مخالفا للأصل أو مخالفا للقياس. أما إذا كان مخالفا للأصل فلا بد فيه من ثلاثة أمور. إذن الكرخي وش يقول؟ يقول من شروط الأصل ألا يكون الأصل مخالفا لبقية الفروع لبقية الأصول، فإن كان مستثنى من قاعدة القياس فلا يصح القياس عليه إلا في الأحوال الآتية: إذا كانت العلة منصوصة كان مستثنى من القياس جاز أن نقيس عليه، أو كان هناك إجماع على وجود التعليل، أو يكون موافقا لأصول أخرى. قال والحق أن يطلب الترجيح بينه وبين غيره. كذلك البتي اشترط في القياس، قال من شروط الأصل أن يوجد قرينة تدل على جواز القياس على ذلك الأصل، وهذا الاستدلال في هذا الاشتراط فيه نظر لعدم الدليل عليه، لأن كذلك اشترط بشر المريسي أن يكون الأصل مجمعا عليه. سبق تقدم معنا أنه يمكن أن يكون باتفاق بين الخصمين ويمكن بدلالة النص. قال وضعفهما ظاهر، أي ضعف هذه الأقوال ظاهر. ثم انتقل المؤلف إلى الشرط الأخير من شروط القياس، وهو الركن الأخير من أركان القياس، وهو الفرع. ويشترط فيه أن تكون العلة موجودة في الفرع، إذا لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يجوز إلحاقه وإثبات حكمه بواسطة القياس. قال ويشترط العلم به، أي يشترط في الفرع أن يكون معلوما به، ولعله يريد العلم بوجود العلة في الفرع. قال كذلك اشترط أن يكون هناك دليل على حكم الفرع من جهة الإجمال، هذا فيه نظر لعدم الدليل على اشتراط ذلك. ولهذا نجد أن الصحابة قاس بعض استخدموا أقيسة في مسائل لا نستطيع إقامة الدليل على حكمها إجمالا، وهناك من قال لا يشترط العلم بوجود الوصف أو التدليل على حكمه إجمالا. لماذا؟ لأن الظن يحصل عند المكلف، ولم لن توجد هذه الأمور فدل على عدم اشتراطها. المبحث الأخير القياس على نوعين، قياس فقهي طردي بعلة، وهناك قياس على وجه التلازم. وقد يكون هذا في سبيل إثبات الحكم، وقد يكون في سبيل نفيه، فقال يستعمل القياس، يعني نستعمل لفظ القياس في القياس التلازمي، وهذا قد يكون في جانب الثبوت وقد يكون في جانب النفي. قال يستعمل القياس على وجه التلازم، ففي الثبوت يجعل حكم الأصل ملزوما تالي نثبته في الفرع، وفي النفي يجعل حكم نقيض الأصل لازما، مثل له المؤلف بمثال. المسألة في زكاة الصبي، هل تجب عليه الزكاة أو لا؟ عند الحنفية يقول لا تجب عليه، عند الجمهور يقولون تجب عليه. قال المستدل لما وجبت الزكاة في مال البالغ المشترك مع الصبي وجب أن تجب الزكاة في مال الصبي وحده، فيعترض المعترض فيقول في هذا القياس لما وجبت الزكاة في مال البالغ، يقول البالغ عند الصفة ليست موجودة في الصبي، فالبالغ قد يعجب بكثرة المال وقد يغتر بها وقد يؤدي إلى طغيانه بخلاف الصبي. و ولو وجبت الزكاة في الحلي لوجبت في اللآلئ قياسا، لكن الزكاة لا تجب في اللؤلؤ فلا تجب في حلي الذهب من باب أولى. فهذا قياس تلازمي، لو وجبت الزكاة في الحلي لوجبت في اللآلئ، تقدير الكلام، لكنها لا تجب في اللآلئ فلا تجب في الحلي. هذا آخر مباحث القياس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي عندنا درس الأدلة المختلف فيها والتعارض والترجيح والاجتهاد، أقدر أنه بقي له درس. رأيكم الأسبوع الجاي يسير عليكم ولا شاق؟ ها؟ طيب لو قدمنا يوم الجمعة موافقين؟ في أحد معارض؟ خلاص، أجل إن شاء الله موعدنا يوم الجمعة القادم بعد العصر، من صلاة العصر مباشرة.